شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا خالد. بسم الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنكم لن تصلوا وتدركوا غاية البر إلا إذا أنفقتم من أحب الأشياء إليكم. هذه الآية نزلت بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. بيّن الله سبحانه وتعالى أن المال لمثل أولئك الأشخاص الذين ماتوا وهم كفار لا ينفعهم إنفاقه ولا ينفعهم الافتداء به. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الإنفاق الحسن لوجهه الكريم إذا أنفق المرء المؤمن من أحب الأشياء إليه فإنه يصل إلى البر وهو الجنة. هذا وجه المناسبة بين هذه الآية والتي سبقت. ويقول سبحانه وتعالى لن تنالوا البر أي لن تصلوا إليه وتدركوه أيها المؤمنون. والبر اسم يجمع كل فعل خير من الطاعات من الأقوال والأفعال واعتقادات القلوب. الله سبحانه وتعالى يقول هذا البر وهي الطاعات لن تصلوا إليها أي لن تصلوا إلى ثوابها وأجرها إلا إذا أنفقتم من أحب الأشياء إليكم. دلت هذه الآية على أن المطلوب ليس هو الزكاة كما يشير إليه بعض الناس، لأن الزكاة لا تجب في أن تخرج الزكاة من كرائم مالك، إنما الواجب من أوسطه. فدلت هذه الآية على أن الإنفاق المطلوب هنا هو الصدقة، وأن من أفضل أنواع الصدقة أن تخرج أحب المال إليك لوجهه سبحانه. وتنال فعلها نال ينال أي وصل وأدرك. والبر كما أخبرناكم هو الطاعات فعل الطاعات، وأصله السعة في فعل الطاعة. ومن فسرها بالجنة بمعنى أن من فعل الطاعة أدرك الجنة ووصلها. وبعضهم يجعل البر بمعنى البار، لأن من بر في فعله وأتقن فهو بار وبر. بر وبار صفة اسم فاعل من الذي فعل البر، أي لن تدركوا غاية البر فتكونوا أبرارا إلا إذا أنفقتم أحب الأشياء إليكم، إلا إذا أنفقتم من أحب الأشياء إليكم. هكذا فهمها الصحابة رضي الله عنهم. ولذا كان أبو طلحة قال إن من نعم الله علي حين تاب الله علي أن أنفق من أحسن مالي، وهي حديقة بستان تسمى بيرحاء. قال يا رسول الله قد تصدقت بهذه لوجهه سبحانه فضعها حيث شئت، وهي من أنفس مالي. كان عبد الله بن عمر يحب السكر، فكان يأتي بالحلوى ويتصدق بها على المساكين، تأويلا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك أعتق جارية من أحب الناس إليه، فلما رأى قلبه يميل إليها أعتقها لله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، كلمة حتى حرف غاية، فظاهر الآية أن معناها لن تنالوا البر إلا أن تنفقوا من أحب الأموال إليكم. لكن لو قلنا إلا أن تنفقوا يفهم منها أن البر، وهي الصفة التي يدركها الإنسان ثوابها وهو الجنة، لا يمكن وصول إليها إلا بفعل ذلك، وتجعل غاية، وكأن الإنسان لن ينال الجنة إلا بهذا الإنفاق، وهذا غير صحيح. طرق الجنة كثيرة، ولكن هذه من إحدى السبل الموصلة إلى الجنة، فجاءت كلمة حتى لتدل على أن وصول الجنة درجات وفعل البر غايات، فبعضهم يدرك هذه الغاية وآخر يدرك غاية أخرى، فجاءت بحرف حتى التي تفيد الغاية. فكأنه يقول سبحانه أعلى البر وأغلاه وأحقه وأفضله بهذه التسمية لن يدركه الإنسان إلا إذا تجرد وتخلى عن أحب ماله إليه، أحب الأشياء إليه. لا نقول ماله، لما لم نقل ماله؟ لأن الإنفاق لا يختص بالأموال، الإنفاق يختص بالعلم، وتفتي وتعطي علمك لا تبخله لمن أراده ولمن أحتاجه. وجسدك إذا رأيت فيه قوة تعين به من لا يستطيع الحمل ومن لا يستطيع الذهاب والمشي ومن لا يستطيع أن ينفق على أهله، فتعينه بجسدك وجسمك. فدل على أن الإنفاق حين قال الله عز وجل حتى تنفقوا، فيقول الإنسان أنفق من جسده وجهده، أعطى جهده لفلان، وأنفق من علمه على أولئك، وأعطى من جهده لكذا، فدل على أن الإنفاق أعم من أن يختص بالمال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مما تحبون من حرف تبعير، ولو لم تأتي في الآية وقرئت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون يكون المعنى أن إدراككم ووصولكم للبر وهو الثواب الموصل إلى الجنة لن يناله أحد منكم إلا إذا تجرد من ماله كله، وهذا في غاية المشقة والعنت والإرهاق. ولذا جاءت الآية بالحرف من الذي للتبعيض، بعض مالك ما تحبه، والإنسان يحب ماله، كل ماله عزيز عليه، لكن تتفاوت هذه العزة، بعضه أغلى من بعض. وإلا لو أنفق الإنسان دراهم فهذا مما يحبه، ولو أعطى ثيابه الجديدة هذا مما يحبه، ولو أعطى طعامه الصحيح السليم هذا مما يحبه، ما اشتراه إلا ليأكله. فإذا تنازلت عنه وأعطيته للمحتاج فأنت أنفقت مما تحب. لكن لما كانت المحبة تتفاوت، فما كان أعلاها كان أفضلها. ولذا يستحب في الأضحية وفي الهدي أن يختار أعلاها وأغلاها ثمنا. إذا اشترى إنسان أضحية لو اشتراها بأزيد ثمن من غيرها كان أفضل. لو اشتريت شاة ب400 وهذا المبلغ بإمكانك أن تشتري به شاتين أو أكثر، شراؤك الواحد بهذا المبلغ أفضل من أن تشتري شاتين. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل قال أغلاها وأنفسها عند أهلها. إذا اشترى إنسان هدي أو أضحية أو صدقة أو خير في سبيل الله فليتحرى الإنسان ما كان أغلاه وأجوده، فإنه أبرك وأثوب وأفضل عند الله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مفهومها أنه لو قصد الإنسان أن ينفق أرذله فإنه بعيد عن البر. لو قصد أرذل المال وأسوأه فإنه لن ينال تلك البغية ولن يصل ذلك الطريق. ولذا نهى الله سبحانه وتعالى أن يقصد الإنسان أسوأ ما عنده فينفقه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تيمموا يعني تقصدوا، لا تتعمد أن تذهب إلى أسوأ مالك مما لا تأكله إنما تعلفه للنواضح والدجاج وغيره. ولما لم ترى عندك حيوان تحب أن تتخلص منه فتعطيه للفقراء، الله عز وجل نهى عن هذا النوع من الصدق، نهى عن هذا النوع من الصدق. ولو وجد عندك مال طعام أو لباس لا ترغبه وتريد التخلص منه، لا يقال أن هذا يشمله قوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذه الآية إنما جاءت في مثل، نقول في مثل لأجل أن تتبين، إنما ضرب مثال. ما لو جاء فقير يطلب طعاما لا يجد ما يأكله، لا تقول ذلك الطعام الذي أعددناه لأن نلقيه في الزبالة اذهبوا به إلى الفقير. إن الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لكن لو فضل عندك مال تزهد فيه اذهب به إلى فقير يأكله بدل أن ترميه في زبالة أو تقذفه في مكان آخر، لك أجر ولك فضل. إنما نبهنا على هذه لأن بعض الناس يظن أن ما فضل عن حاجتك ولا رغبة فيه لا تتصدق به، وهذا غير صحيح. حتى تنفقوا مما تحبون، ثم يقول سبحانه وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وأي شيء أخرجتموه نفقة فإن الله به عليم. يقول سبحانه عودا على ما سبق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفقوا ولم يذكر سبحانه متعلقة، أي أن هذا الإنفاق في أي شيء، ولم يبين من أي شيء لإفادة العموم في كليهما. الإنفاق كما يأتي من الجهد والعمل والعلم والفكر وغيره، كذلك الإنفاق يذهب إلى المحتاجين وإلى الأقرباء وإلى غير المحتاجين كنفسك وأهلك. فمن أنفق على نفسه يقول هذا منفق، ومن أنفق على زوجته وهو واجب على ذريته وهو من الواجبات، وعلى بهائمه وهي من الواجبات، لأن النفقة أسبابها ثلاث: قرابة أو نكاح أو ملك، فملك اليمين كالدواب والعبيد، هذه نفقة واجبة. فإذا أنفقت هذا المال، وهي داخلة في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا قلنا هذه الآية تشمل هذه الأنواع جميعها، وهل يقول الإنسان أنا آكل أعلى أزهى أنواع الطيبات وأغلاها ثمنا لأنه من البر؟ لا، ليس هذا المقصود. كل ما شئت من أطايب الطعام، ولا تقدر على نفسك ولا تبخل بها، لكن التوسع في هذه المباحات بأكل الأطايب فإنه يورث في النفس غفلة عن ذكر الله وشكره سبحانه وتعالى. ثم إن الزهد في هذا غير مرغوب. الناس يفهموا الزهد أنه يترك المال الطيب وهو زاهد. الزهد إنما تركك للمال الذي لا يعينك على طاعة الله، تركك الشيء الذي لا يعين على طاعة الله. وكل شيء مال أو غيره تعلم أن فيه إعاقة عن الوصول إلى الله عز وجل فتركه هو الزهد. فإذا استمتع الإنسان بحلاله واستعمل ذلك في طاعة الله وشكره ولم يعصه سبحانه وأنفق ما فضل فهو زاهد. أما من ترك شيئا من الدنيا لأجل أن يتخلص منها لما فيها من آلام، بعض الناس قد يفضل الكفاف لا لأجل أنه كفاف تشغله عن طاعة الله، لأن فيه راحة للقلب. لو كثرت الأموال كثر القصور، كثرت المنازعات وكثر التشعب وتشتت القلب، فما يحب الإنسان هادي، يريد أن يكون ينام هادي ويقوم هادي. الزهد في مثل هذا لا أجر له، لا أجر فيه. إذا أحب أن يترك شيئا يتركه لله، وإذا ترك ذلك الشيء إنما يتركه لأنه لا يعينه على طاعة الله. وكل ما كان فيه إعانة على طاعة الله وسببا للوصول إلى المقصود فتركه لا يسمى زهد، بل العمل فيه قد يكون من الزهد. نعود إلى قوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء، كلمة شيء تفيد العموم، وما الأولى فيها شبه من الشرطية، وأي شيء أنفقتموه فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فلما كانت من أدوات العموم وجاءت بعدها نكرة، وهذه النكرة دخلت فيها من استغرقت جميع ما يطلق عليه شيء، المعاني والذوات الحسيات كل هذه أشياء. والله سبحانه وتعالى يقول: ما أنفقتم من هذه الأشياء من جهد وعمل وفكر ومال وطاقة لأعانة غيرك فإن الله به عليم. قوله سبحانه فإن الله به عليم، أي أنه عالم به، ليس المقصود مجرد العلم، لأننا كلنا نعلم أن الله يعلم الخفيات ما خفي من الأمر وما استعلن، الخفيات والمستعلنات، إنه لا تخفى عليه خافية سبحانه. لكن المقصود من لازم ذلك العلم، فإن من علم دخيلة المرء ودخائل سره وعلانيته يعلم أن الله الذي خلقه وأوجده في الكون وأمره بعبادته الذي لا تفوت عليه فائتة ولا تخفى عليه خافية، فإنه يحاسبه على ما علمه منه، إن أحسن فله الإحسان وإن أساء فله العقاب. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من شيء يدخل فيه الطيب والخبيث ويدخل فيه الغالي والرخيص. ولا يظن الإنسان لو أخذ فتاة من المائدة ووضعها للطيور يقول هذه ماذا، لا ثواب فيها ولكن كذا، فإن الله يقول: ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، كما قال سبحانه: وما تنفقوا من خير فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الإنفاق، إذا أنفق الإنسان شيئا فإن الله به عليم، يفهم من هذا أن فيه تهديد للعصاة الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله، وفيه كذلك ترغيب وبعث همة لأولئك الطائعين الذين ينفقون أموالهم في مرضات الله: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اقرأ شيء من شرحه. ذهب بعض الناس إلى أن يصل معاني هذه الآيات بعضها ببعض من حيث أخبر تعالى أنه لا يقبل من الموافي على الكفر ملك الأرض ذهبا، وقد بان أنه يقبل من المؤمن القليل والكثير، وحض على الإنفاق من المحبوب المرغوب فيه. ثم ذكر تقرب إسرائيل عليه السلام بتحريم ما كان يحب على نفسه. بس قوله ذهب بعض الناس، أي أن بعض المفسرين يجتهد في إيجاد الربط بين الآيات بعضها ببعض، كما يحاول ويجتهد في إيجاد الربط بين السورة والسورة. ترتيب السور توقيفي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: اجعلوا هذه السورة بعد تلك السورة، واجعلوا هذه الآية في تلك السورة. وكذلك الآيات كانت توقيفيا، فلما كان ذلك توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذه الآيات وضعت في ترتيب ونسق شرعي له معنى وله حكمة لا يكون خاليا من فائدة. فمن وجد ربط المعاني فلعل ذلك أدعى إلى فهم الآية وأقرب إلى مدرك مقصود الشارع من حكمها، ومن لم يتفطن إلى ذلك ولم يتبين له فهذا ما وصل إليه اجتهاده. ولهذا قال قلد ابن عطية رحمه الله بعض المفسرين فيما حاولوا أن يجدوا مناسبة بين قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبين الآية التي سبقت في قوله سبحانه: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملك الأرض ذهبا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية ما جاء عن إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، في أنه حرم على نفسه بعض أنواع المطعومات. يقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام إما أن يكون اسم جنس فيدخل فيه جميع ما يسمى طعاما، ما يأكله الإنسان ويستعيش به، وقد يكون الطعام اسم فرد بمعنى المطعوم. فإذا جعلناه بمعنى المطعوم، أي كل مطعوم من لحم طير ولحم خروف ولحم بقر ورغيف من حنطة ورغيف من دخن ورغيف من كذا وطعام من بقل أو بقول أو غير ذلك. فإذا جئنا بهذا المطعوم من النوع الواحد فكل دخلت على مفرد محلى بألف ولام فدل على أن جميع الأجزاء حل كانت لبني حل بمعنى حلال كانت حلا لبني إسرائيل. وإن جعلنا الطعام الألف واللام اسم جنس فدل على أن الطعام يشمل كل ما يقتاته الإنسان، وهذا يفيد أن جميع أنواع الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل، خلافا لما يزعمه اليهود أن ما حرم عليهم كان حراما من عهد إبراهيم وآدم ونوح، فأراد الله تكذيبهم وكشف أكاذيبهم في هذه الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا أي حلالا، والحل والحلال بمعنى واحد وهي مصدر من حل شيء أو أحل شيء. ومنه قوله سبحانه وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هؤلاء الكفار إذا هاجرت المؤمنة من بلاد الكفر إلى الإيمان وكانت متزوجة من كافر إنها لا تحل للكافر ولا الكافر يحل لها حتى يسلم. وكذلك قوله سبحانه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، البلد يعني مكة، وأنت حلال به أن يحل لك فيه القتال دون غيرك. وصدق الله وعده فإن الله أحل لنبيه القتال فيه ساعة من نهار. كان حلا أي حلالا يأكلون ما شاءوا من الأطعمة إلا نوع واحد حرمه إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا أداة استثناء، كل أنواع الطعام حلالا إلا نوعا حرمه إسرائيل على نفسه. ما ذكر في الآية ما هذا الذي حرمه إسرائيل. ولذا لما جاء ابن عباس رضي الله عنه بعض الأعراب فقال إني حرمت على نفسي زوجتي، قال عد إليها فإنها زوجتك، قال وكيف؟ والله عز وجل يقول إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال ويحك وما الذي حرم إسرائيل على نفسه؟ تعرف الذي حرم إسلام على نفسه ما هو؟ الشاهد أن الله عز وجل قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وجاء في السنة عنه صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس يرويه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقوب وهو اسمه يعقوب وإسرائيل لقب له وهو أب لي وجميع الإسرائيليين من نسله، يقول صلى الله عليه وسلم أصابه وجع أو داء فنذر لله إن شفاه الله عز وجل أن يحرم على نفسه أطيب أنواع الطعام، كان أحب الطعام إليه الإبل وألبانها، فحرم عليه الإبل وألبانها. فيقول الله عز وجل إن بني إسرائيل يكذبون فيما يزعمون أن كل ما حرم الله عليهم هو حرام من لدن آدم ونوح وإبراهيم. فيقول الله عز وجل كل الطعام أصنافها كانت حلالا لهم إلا النوع الذي حرمه إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. التحريم لعل هذا كان قربة يتقرب بها الأنبياء فيما قبل هذا الشرع، إذا نذروا إلى الله عز وجل في أن يحرموا على أنفسهم شيئا من الطيبات ونذروا لله عز وجل ذلك فلا بد من الالتزام به. ولذا من لم تكن كفارة في أزمانه ما كانت لي كفارة، من حلف أو نذر على شيء لا بد من الالتزام به وإتيانه. ولذا لما جاء أيوب عليه السلام هو من بني إسرائيل وحلف أنه يجلد امرأته 100 جلدة لما كان مريض وكذبت في مصلحته فحلف أن يجلدها 100 جلدة، فلما مر عليه القضاء والقدر وانتهى وعافاه الله ورد إليه أمواله وآتاه أهله ومثله معه، يقول الله سبحانه وتعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فوهب الله له وأعاد إليه ما فقد. ثم أرشده الله سبحانه وتعالى لأجل أن يبر بيمينه، قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ما عندهم كفارة يمين، لم تكن هناك كفارة يمين. بين الله له سبحانه أن يعمد إلى حزمة من قطب فيها 100 عود فيضرب بها امرأته ضربة واحدة وكأنه ضربها 100 جلدة. ذكرنا هذا لبيان أنه لم تكن كفارات في ذلك الزمن في الأيمان وغيرها. واليمين إذا حلف الإنسان على شيء